الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أن أختنا حفظها الله تعالى من مدينة المنصورة أو من أجوارها. فبالنسبة للمطلب الأول ألا وهو تحصيل العلم، فجزاها الله خيرا على التحاقها بمعهد إعداد الدعاة بمسجد التوحيد، ونسأل الله أن يوفقها وأن يزيدها توفيقا. وأسماء الكتب على الترتيب موجودة في كتاب ماذا يريد الله منك، وهو موجود ومطبوع ويباع في مكتبة دار السلف الصالح أو في دار المودة بشارع عزبة عقل، وهو شهير بفضل الله تعالى. أما بالنسبة للأخوات الفضليات فهن كثيرات. يمكن لأختنا إن شاء الله أن تهاتفنا على أن نلحقها بأمنا الكريمة، ثم بعد ذلك إن شاء الله تتعرف من خلال والدتي على أخوات فضليات يكن عونا لها إن شاء الله تعالى على ما يرضي الله. ونسأل الله أن يثبت أختنا ويعينها، وأنصحها بسماع شريط دعوني ألتزم ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول على هذا الموقع المبارك.